نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مقدمة هذا البرنامج بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه عنا وعنكم خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. الله. نبدأ هذه الحلقة بسؤال من مستمع يقول فيه: ونور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. هذا مستمع يقول: امرأة فقدت زوجها وأبناءها في ساعة واحدة في حادث، ما هي الكلمة التي توجهونها لها ولأمثالها تطييبا لخاطرها وتذكيرا لها بموعود الله للمسلم الصابر المحتسب، جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤمن حقا يصبر على أقدار الله المؤلمة ويرضى بها، يصبر عليها ويحسب أن الله الثواب، ويعلم أن الله حكيم عليم، يفعل ما يشاء بحكمته وعدل ورحمة. وأذكرهم بقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال بلى بالمؤمن والمؤمن في نفسه ولدي وماله حتى يخرج من ذنوبه بالأصابع أفضل. فهما مسؤولات مستنطقات، فعد التسبيح والتكبير والتحميد بأصابعك فهو أو من السبحة، وإن طلعت جائزة، لكن العد بالأصابع أكبر وأفضل. أما إن كانت سبحة كبيرة كما صوف سبحاتهم على أكتافهم من ثقلها، هذا كله من الغلو والرياء. إنما سبحة بيدك تعد بها جائزة، وأنا أقول لك عدك التسبيح والتكبير والتحميد بأصابعك أكمل وأفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هل هناك حديث يقول: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم؟ وما المقصود بالأكابر؟ أنا لا أعلم الحديث، ولكن إن صح فمعناه أكابرهم أي أكابر العلم والفضل، لا أكابر السن والجاه، وإنما أكابر العلم والفضل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا المستمع يقول: لدي مشروع تجاري في طور الإنشاء، وهو بيع أجهزة الحاسب الآلي، علما أن أكثر من يستخدمها هم فئة الشباب، وهم حسب ما أظن يستخدمونها أحيانا في الخير وأحيانا في الشر، فهل تنصحني بالاستمرار في هذا النشاط؟ يا أخي، الحاسب الآلي أصبح الآن من ضروري الحياة، وقل استغناء الناس عنه، كل يستعمله في أمور كثيرة مخاصمة شيء معين، يستعمل الآن في البيع والشراء، في تسجيل الهواتف، جوال أو الماء أو هذا ثابت في حجز التذاكر في يعني أمور كثيرة أصبح الآن من ضرورة الحياة وليست منفعته قاصرة على شيء معين منافعه عديدة وإن كان في الوقت يستمر في أمور سيئة لكن الغالب عليه انتفاع الناس به بجميع أطيافهم فالظاهر أنه لا مانع من المشروع وأنت لم تأمر أحد بالسوء وهذا يقبل أنت كل واحد صغير وكبير. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أبو مالك باخت ذاكر الجدعاني من جدة يقول أشكل علي الجمع بين النصوص التي تدل على أن التوبة لا تقبل عند الغرغرة وبين عرض الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام على عمه أبي طالب في مرض موته وكذلك إخباره عن الغلام اليهودي أن الله أنقذه من النار بشهادته عند موته مباشرة وضحوا لنا ذلك وهل هذا العمل سنة يعمل بها من زار كافرا في مرض موته جزاكم الله خيرا. يا أخي لا تناقض التوبة من الغرغرة إذا يعني بلغت الروح الحلقوم. أبو طالب جاءه النبي ولم يزل حيا ما بعد غرغر يسمع القول ويفهمه قال وقل لا يا عم قل لا إله إلا الله كلمة واحدة. وعلى الفاكس 01-442-5543 وبرسالة نصية على الجوال رقم 05-34-700-700. تقبلوا في ختام هذه الحلقة تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم حمد بن محمد الدريهم، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.